محل هذا يموت محل شيء ما يختص. لا ما يخص، هي يحشر حافيا عاريا، لأن الرسول قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولم يقل فيه ثوبين.